العين يا ضرة الجهاد بعد الحضر سكين وبعدها استشهاد حماس يا نور العين يا ضرة الجهاد بعد الحضر سكين وبعدها استشهاد حماس يا نور العين يا ضرة الجهاد بعد الحضر سكين وبعدها استشهاد حماس يا نور العين يا ضرة الجهاد بعد الحضر سكين وبعدها استشهاد بعد الحضر سكين وبعدها استشهاد قل لي فين الشباب يمتلكنا في المارود بالعود ولا عتاد راعي جيش اليهود قل لي فين الشباب يمتلكنا في المارود بالعود ولا عتاد راعي جيش اليهود قل لي زين الشباب يلغزم بالمغروض بالعود ولا عتاد راعي جيش اليهود قل لي زين الشباب يلغزم بالمغروض بالعود ولا عتاد راعي جيش اليهود بالعود ولا عتاد راعي جيش اليهود حماس يا نور العين يا نور ريت الجهاد بعد الحضر سكين وبعد استشهاد حماس يا نور العين يا نور ريت الجهاد بعد الحضر سكين وبعد استشهاد يا شهيد جلنا بيه يا فداه يا حبيب يا كافي بالقسام يجي نصر القريب يا شهيد اللي قريب يا فدائي يا حبيب يا فدائي بالقسام يجي نصر القريب يا شهيد اللي قريب يا فدائي يا حبيب يا فدائي بالقسام يجي نصر القريب يا شهيد اللي قريب يا فدائي يا حبيب بكتائب القسام يجي نصر القريب بكتائب القسام يجي نصر القريب حماس يا نور العين يا ضرة الجهاد بعد الحضر سكين وبعد استشهاد حماس يا نور العين يا ضرة الجهاد بعد الحضر سكين وبعد استشهاد يا سيد بلغ يهود مهما تتبع زمام أرض أقصى الشريف من روعها بالدم يا سيد بلغ يهود مهما تتبع زمام